قال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أعطانا حكم عام لليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. هنا ساعة يأتي العطف، يقول لك العطف دائما يقتضي المغايرة، ومعنى اقتضاء العطف المغايرة ان لازم الثاني يكون غير الاول، غير الاول. ام قال لك وقد يكون خاصا من الاول، اغفر لي، او عاما منه، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقد يكون لان الثاني مغاير بالخصوصية عن الاول، مغاير بالخصوصية عن الايه؟ عن الاول، بمعنى ان تكون له خصوصية دائمة. فالملائكة معروفون، والذين يتنزلون هم المدبرات، مدبرات امر، يعني الموكلين بمصالح، لان احنا كنا يمكن قلنا ان الملائكة انواع، فيه نوع من الملائكة هم العالين، العالين دي اللي مش مشغولين بشيء من الخلق، ما لهمش عمل الا الحق فقط. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حب يقول لابليس: ما منعك ان تسجد؟ ها، استكبرت؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ استكبرت ام كنت من العالين، يعني من العالين الذين لم يشملهم امر السجود. فكأن العالين دول ملائكة ما لهمش عمل ابدا فيما يتعلق بالخلق، عملهم كله موصول بالحق، فامر السجود لم يشمل مثل هؤلاء. فقال له: انت استكبرت على الامر ام كنت من الايه؟ من العالين، اي الذين لم يشملهم الايه؟ الامر. لما قلت نزل الملائكة، بعض العلماء قال الملائكة على إطلاقها، تبقى الملائكة كل ملائكة، أم قال لك ده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يدل على أنهم نازلين لإيه؟ لأمور. ومدام نازلين لأمور يبقوا دول المدبرات أمر، يعني اللي متعلقين بالخلق. طب والروح فيها؟ تنزل الملائكة والروح فيها، أم قال لك الروح دولي نوع من الملائكة، هم بالنسبة للملائكة كالحفظة بالنسبة إلينا، يعني كأنه نوع متميز عن من الملائكة. أو الروح المراد به جبريل، نزل به الروح الأمين، أم قال لك يحتمل ويحتمل. تنزل الملائكة والروح فيها تنزلا بإذن ربهم من كل أمر. هنا جاء بالسور الكلي، والسور الكلي يدل على الاستغراق من كل أمر، كأنهم ينزلوا بكل أمر. الأمور اللي هي إيه؟ الأمور اللي بها نظام الكون، نظام الكون ده إحنا عارفين إن الكون عايز أمور تتعلق برزقه من الأمطار، مش كده؟ اللي ينشأ منها الإيه؟ الخصب، وبعد ذلك أمور تتعلق بالحروب والويلات والنكبات، بالموت مثلا هذا إسرائيل، وأمور تتعلق ببقية الأعمال مثلا هذا إسرافيل. إذن فكل ملك له مهمة بالنسبة لإيه؟ لأهل الأرض. يقول لك لكن القول الحق سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يفهم على هذا الوضع. إذن برضو يقدر فيها أقضية الموت اللي يموت السنة، المصائب مثلا والويلات اللي تحصل لقوم تيجي السنة، موانئ تحصل السنة، خصب ورفاء تحصل السنة، كذا تحصل السنة. لكن من هذه الأشياء ما هو خير ومنها ما هو شر، والحق سيقول فيها بعد ذلك: سلام هي حتى نطلع الفجر، سلام هي حتى نطلع الفجر. تقول له: أنت فاهم أن تقديرات الحق وإن كانت على غير مرادات البشر اللي البشر بيعتبره مصيبة، هو إجراء الحق له هو عمله مصيبة. أشدها إيه؟ الحروب مثلا والويلات اللي بتحصل. يقول لك: نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت. يبقى اذا ده من ضمن سلام الارض. شوقي بيقول ايه؟ الحرب في ايه؟ في حق لديك شريعه، ومن السموم الناقعات دواء. ما كانش ربنا يدفع الناس بعضهم ببعض، لا يتهدأ السلام الا اذا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولا يحفظ توازن السلام الا وجود قوتين يعود ويتنحرم. لو قوه واحده منفرده يصح تستبيد، انما خايفه من قوه تانية اهو ده التوازن، اهو يدفع دي بدي. وايضا فالمصائب والاحداث التي يقدرها الناس وانها احداث، لماذا يدخلها عن نظام السلام؟ ما هو السلام اولا؟ السلام ايه؟ ما معنى السلام؟ مش السلام هو الامن والاطمئنان والاستقرار والهدوء؟ السلام ده يكون مع الإنسان بالنسبة لربه في عقيدته، يعني سلام مع الله في عقيدته، سلام مع نفسه وملكاتها، سلام مع المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى لي أن أمر، لماذا لا أقول أن ذلك سلام لنفسي؟ نعم يصح أنه تطهير مثلا، يصح أنه ونعاني بالمرض عن شر أشد، يصاب في مال، يصاب مثلا في أولاد، يصاب في أي شيء، لماذا تقول أنها منافية للإيه؟ منافية للسلام. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان قد يعدل دينه بالنسبة لحدث يلقاه في واحد آخر، دينه انعدل، فإن لم يكن في واحد يبقى في إيه؟ يبقى في نفسه. يبقى إذن لا تنظر إلى الأحداث خيرها وشرها بالنسبة لك وبالنسبة لما تستطيبه نفسك. فيجي مثلا للجد، كيف يكون في الجد سلام؟ أيوة نعم، ليه ما يكونش في الجد سلام حين يضغى الناس ويعلمون أنهم يرزقون هكذا بما أودع في الطبيعة من قوة ومطر وهو إلى آخره، كما قال أحد الزعماء في بعض الدول أن أنا بنينا السد وستسكن أرضكم أمطرت السماء أم لم تمطر مثلا. يبقى حين يسأل الإنسان بيسأل، ويجي مثلا طوفان مية، الناس مرة يموتوا جدب من غير مية ومرة يموتوا، لازم أفهم أن الكون ده مش على نظامي، فلازم الحق سبحانه وتعالى يلوي الناس إليه بهذه الأحداث أفراد وأمم. فأنت لا تفسرها بأنها غير سلام، لأنك أنت بترى أن السلام هو اللي تستطيب نفسك. نقول لا، ليس كل ما تستطيب نفسك سلام، ولكن اللي يعدل النفس البشرية عن طغيانها وعن تمردها وعن غرورها بما تعلم، هذا هو عين ميزان الإيه؟ ميزان السلام. ولذلك الإنسان لازم يفسر الأحداث حين لا يكون له يد فيها، بل مجريها الحق عليه سبحانه وتعالى يفسرها بالنسبة لحكمة الحق، لا بما تستطيبه إيه؟ لا بما تستطيبونه. فإن كنت مثلا أصرفت على نفسي في ذنب وجاءني مرض فكفر الله عني، لماذا لا يكون ذلك إيه؟ لماذا لا يكون ذلك سلام؟ إذن فالأمور يجب أن تقاس لا بالنسبة لما تستطيبه نفسي أنا، ولكن بإسنادها إلى حكمة الحق، وأنه لا يريد مني إلا التوازن. ولذلك جاء الحق في سورة آل عمران وليقل اللهم إيه؟ مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، إيتاء الملك خير في أعرافنا ونزعه شر في أعرافنا، مش كده؟ وتعز من تشاء، الإعزاز خير في أعرافنا، وتزل من تشاء، والإذلال شر في أعرافنا. هذه أعرافنا نحن، ولكن عند الحق لا، قال إيه؟ بيدك الخير. بيدك الخير في الأربع صور، إيتاء الملك خير، نزعه خير، الإعزاز خير، الإذلال خير. يبقى إذن كل ما يجري به القدر استطابته نفسك أو لم تستطب، فإنما هو من مقدرات إيه؟ من مقدرات خير الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي بين لنا هذا بوضوح، بيقول الحديث القدسي بيقول وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات. شو السلام اللي حيجيله من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. هذا هو الخير ولا مش الخير؟ وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، من صحة في جسمي وبركة في ماله وبركة في ولدي، فإذا بقيت له عندي حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. يبقى ما يضيعش. يبقى إذن كل ما يجري به به القدر مما يأتي به الملائكة وتتنزل به من كل أمر، سواء كان خير في نظرنا أو شر، فهو كل أمره إيه؟ كل أمره سلام. أو أن كلمة سلام هي حتى مطلع الفجر أن الملائكة ينزلون للتسليم على المؤمنين، لأن ذلك يعتبر بالنسبة لهم إيه؟ تشريف عظيم أوي بالرسالة المحمدية وبنزول القرآن وبهذه الليلة المباركة اللي أعطوها وهي خير من ألف شهر. والأحباء دائما يأتون في المناسبات السعيدة ليسلم، ولذلك يقولون أنهم ينزلون مع جبريل فيوزعهم جبريل على الأرض فلا يبقى بيت فيه مؤمن ولا مؤمنة إلا دخلوا فسلموا عليه، إلا دخلوا فسلموا عليه.